أن يتبلت عليه أو أن لا يحفظه، فتعهد الله له بحفظه له وجمعه له في صدره. ونظير هذا أيضا قوله سبحانه وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي. فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال أي قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج أي يرهق ويتعب من شدة التنزيل. والمعالجة بذل الجهد، وهي دائما تؤدي إلى تعب. وعلاج الشيء بذل جهود كبيرة في إصلاحه وتقويمه، علاج المرض بذل جهد في شفائه، ولا يكون ذلك إلا بعناء ووقت. يعالج من التنزيل أي من وقته. والتنزيل مصدر، ولكنه يطلق إطلاق اسم العين فيطلق على القرآن، فالقرآن تنزيله، لأن الله قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن يسمى تنزيلا ومن أسمائه التنزيل، ولكن المقصود هنا كان يعالج من التنزيل أي من نزوله عليه، من تنزيله عليه. وهذا يدلنا على أن ما اعتبره بعض أهل التفسير من الفرق بين الإنزال والتنزيل غير دقيق. فبعض أهل التفسير يفرقون بين الإنزال والتنزيل، فيقولون: الإنزال إنما يكون للكتب التي نزلت دفعة واحدة كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى. والإنزال هذا أقصد الإنزال. والتنزيل هو ما كان بالتدريج شيئا فشيئا، وذلك للقرآن لأن الله نزله بالتدريج في 23 سنة. وقد اعترض المشركون على هذا التنزيل في الوقت الطويل، وأجابهم الله عن ذلك، فقد قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لولا بمعنى هلا، لولا نزل عليه القرآن معناه هلا نزل عليه القرآن جملة واحدة كالكتب السماوية. فالتوراة كتبها الله بيمينه لموسى في الألواح، فسلمت إليه الألواح بشهادة 70 من بني إسرائيل هم خيرتهم في ذلك الوقت. اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فسلم الله إليه التوراة بالألواح مكتوبة بيمين الجبار جل جلاله. والإنجيل وغيرهم من الكتب كالزبور إنما نزل صحفا من عند الله سبحانه وتعالى مكتوبة. أما القرآن فكان ينزل به جبريل فيسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالسماع كما ذكر البارحة، وإما أن يقذفه في روحه، لأنه نزل به الروح الأمين على قلبك. ونزوله ليس كالنزول الاعتيادي وليس كسماع كلام المخلوقين، بل إنما هو أشد من ذلك وأبلغ، فهذا كلام الله جل جلاله، فينزل على القلب مباشرة دون أن يمر بالأذن قبل ذلك. فلهذا قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فأجاب الله اعتراض المشركين فقال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. 3 حكم هي حكمة تنزيل القرآن في هذه المدد المتطاولة. الحكمة الأولى: ونزلنا، قال الذين كفروا لولا نزل، كذلك لنثبت به فؤادك، تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله يبتلي أنبياءه وخيرته من خلقه بأنواع الابتلاء العظيم، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولذلك ابتلى الله أنبياءه بما حدثنا به في كتابه، فابتلى أيوب عليه السلام 18 سنة بالبلاء الشديد، واشتد عليه البلاء وهو صابر محتسب، من شدة معرفته بالله وحيائه منه لم يسأل الله أن يرفع عنه البلاء 18 سنة وهو صابر محتسب. ففقد كل ماله وكل أهله، ولم يبق له إلا زوجته، وكانت تسكنه على طرف قمامة لبني إسرائيل، ليس له بيت ولا فراش ولا لباس، فكانت تعمل عند الناس، فلما علموا أنها زوجة المبتلى امتنعوا من تشغيلها، فلم يبق لها إلا أن تبيع قرون رأسها، فكانت تقطع قرون رأسها لصبايا بني إسرائيل وتبيعها، فلما أصبح رأسها كرأس الأقرع ليس فيه شعر، شعر أيوب بذلك فسألها فأخبرته فغضب غضبا شديدا وأقسم لئن شفاه الله ليضربنها 100 سوط، والمقصود بذلك التأديب على أنها حلقة، هذه مثلة لا تحل إذا قصد بها التشويه، وليس معنى هذا لكل أخذ من شعر النساء لا يجوز، بل يجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها ما كان فيه زينة، ولا يحل لها أن تفعل ما فيه مثلة أو تشبه بالرجال. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة، حتى تصير كالوفرة أي القفة الكبيرة، فهذا دليل على جواز أخذ المرأة من شعرها للزينة، ولكن لا يجوز ذلك لغير الزينة كما كان مذلة أو تشبها. وأما حلاقة ميمونة رضي الله عنها لشعرها فقد كان ذلك تبتلا واجتهادا منها، وقد روى ذلك ابن سعد في الطبقات، ولا يقاس عليها أحد، فهي أم المؤمنين، لا يحل لها الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. ولا توافق ميمونة رضي الله عنها في ذلك، وقد قال جدي رحمة الله عليه روى ابن سعد تحلق الميمونة بعد النبي رأسها ميمونة، وهو تبتل وفيها إسوة حسنة لصالحات النسوة، وكان أزواج النبي المصطفى صلى الله عليه ربنا وشرفا يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة، إن أردت عزوا لهذا فعزوه لمسلمي، وفيه مقنع لكل مسلمي، وفيه من إباحة التخفيف ما كان محتاجا إلى توقيفه. فأيوب لما اشتد به البلاء إلى هذه الدرجة مر به رجلان من بني إسرائيل يعرفانه، فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله، فقال وما ذاك؟ قال ابتلاه الله 18 سنة ولم يرفع عنه البلاء، فسمع أيوب كلامهما فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فمن شدة حيائه من الله لم يقل فارفع الضر عني، وإنما عرض بذلك فقط. والدعاء 3 أقسام: دعاء بالتصريح، ودعاء بالثناء، ودعاء بالتعريض، 3 أقسام، هذا دعاء الأنبياء. الدعاء بالتصريح كما تقرؤون في أدعية نوح وإبراهيم وسليمان وغير ذلك من الأدعية في القرآن التي فيها التصريح، والدعاء بالتعريض كدعاء أيوب عليه السلام، والدعاء بالثناء أي بالثناء عليه فقط، فإنه دعاء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد سئل سفيان بن عيينة فقيل له هذا ثناء لا دعاء، فقال إذا أثنيت ثناء عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وهذا بيت لأمية بن أبي الصلت الثقفي يقول أذكر حاجتي أن قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وقد قص الله علينا قصة أيوب عليه السلام في سورة صاد وفي سورة الأنبياء، ولكنه في سورة صاد قال ذكرى لأولي الألباب، وفي سورة الأنبياء قال واذكر عبد قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجر.